الأمر أمرك. الأمر أمرك. الأمر أمرك يا إلهي. لست تسأل إن فعل تتسأل إن فعلت وحل حكم القادر. Yeah. طال ظلامه وأرى فنائي في نعمة

المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحمار أمن يجيب المضطر إذا دعاه من سواك يحمي النجاة